سويت اسم وسط هذه الساحة، انا بنتقم قدامي خذ مساحة. زلزلت وجدت برق رعد، حر وبرد تشتد، رياحي ما يظل وتد، من دون نقاش تدفن تماما من دون قماش. سويت اسم وسط هذه الساحة، انا بنتقم قدامي خذ مساحة. زلزلت وجدت برق رعد، حر وبرد تشتد، رياحي ما يظل وتد، من دون نقاش تدفن تماما من دون قماش. هلا والله حراب العراب، جيبوا الاسامي بنسوي اتفاق، انه مهما تسبوا وتسبوا وتسبوا راح نسحب عليكم من جو النطاق. انا اتوقع كلام انه واضح، ما بتشرب من اناء ناضح، نهدي ونهدي ونهدي ونهدي، ما يظهر جوايا غير شيطان صالح. انا عارف انكم ما سبيتونا بعد، انت من كلام اعتبرها بتسمعونا، اذا مني ما قتلتوا غير الفشل انهزمت حتى من ناحية لو سعرتونا. اذا انا بستنى بالغنى غطيت عليكم مسامعوا فيك واشتفيت، تبيني تحدي شكلك نسيت، ارجع الماضي واعمل لك ابديت. قرصة اذن تطلب اذن رابر عادي، دي في معادي، لا بس معادي بس طبعه هادي او لا واصل مود فكري مشدود، اسلحت الساحة قدامي خلها بلساني، مدفع لسانك عود، وين الصمود؟ هذه الصلابة، انا عندي مبدأ في الغلابة، افعو ديابة لو وسط غابة، افترس الغابة بس تتغابة، تحديد البعض عالفم مصابة، عالفم مصابة بيتش، عالفم مصابة، عالفم مصابة، افتر الغلابة افعو ديابة بس تتغابة، عالفم مصابة، افتر الغلابة افعو ديابة. سويت اسم وسط هذه الساحة، انا بنتقم قدامي خذ مساحة. زلزلت وجدت برق رعد، حر وبرد تشتت، رياحي ما يظل وتد، من دون نقاش تدفن تماما من دون قماش. سويت اسم وسط هذه الساحة، انا بنتقم قدامي خذ مساحة. زلزلت وجدت برق رعد، حر وبرد تشتت، رياحي ما يظل وتد، من دون نقاش تدفن تماما من دون قماش. على بالي انا بالي كم اسم بساحة، وضعية انتقالي، لما تطلب منا رد حاضر، هالطلب مو عدنا غالي، انت تمر واحنا لنفوز، هالهرجة عشان فيوز، تبو شهرة مني عادي جدا، بد حتى شخص مهزوز. وسع انا راجع وسع، تف معنا لا تطلع بالفلو، اسمع لا تنطق اسمع، مكينة دساتي ما تمنى ارد جو. وطفاك لقى وطفاك، تلعبني صعبة لو كنت شاك، لقى وطفاك هذا مستواك، ما في مؤهل ان اتعداك، كلامي فقاعة احذر انفجاري، انت مكفل اذا معايا ما تجاري، من حدود الاملس بكلامة تلمس، اثبت انك اقوى مرابر تجاري. هاي تو مزاجك فول، ما صرت ند نيو سكول، يوم جبت كلمة مزاجك بغسل اغنيتي بدبة ديتول. معايا توحد بين اسناني هرب، نستفرد هذا الواقع، ما في مستوى اقوى مني، ما في مستوى جاني برجلة، والله اللي جابه، ما في تهاون، عالفم مصابة، عالفم مصابة، ها عالفم مصابة بيتش. سويت اسم وسط هذه الساحة، انا بنتقم قدامي خذ مساحة. زلزلت وجدت برق رعد، حر وبرد تشتت، رياحي ما يظل وتد، من دون نقاش تدفن تماما من دون قماش. سويت اسم وسط هذه الساحة، انا بنتقم قدامي خذ مساحة. زلزلت وجدت برق رعد، حر وبرد تشتت، رياحي ما يظل وتد، من دون نقاش تدفن تماما من دون قماش. www.me-web.com